الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القيام في الصلاة ركن، لكنه ركن في الفريضة، ركن في الفرائض، يعني في الصلوات الواجبات. الصلوات الخمس لو صلى الإنسان جالس قاعد لكن مع القدرة على القيام ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. فكل صلاة واجبة لا بد فيها من القيام. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة من الواجبات، لو صلىها الإنسان وهو قاعد ما صحت الصلاة. فصلاة العيدين، صلاة الجمعة، كل هذه من الصلوات الواجبات، إذا صلىها الإنسان قائم صح صلاته، وإن صلىها جالس لم تصح صلاته. أما النوافل فتصح سواء كان قادرا على القيام أو عاجزا عن القيام، فصلاته صحيحة إذا كان جالس. لكن إن كان من عذر مرض أو كبر أو نحو ذلك فهذا أجره تام، أجره تام. وإن كان لا من دون عذر بس جلس يصلي وهو قاعد من دون عذر فهذا له أجر، له نصف الأجر، نصف الأجر له فقط. ولهذا قال وصلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، على النصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. متفق عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى قائم فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يعني عاد الإنسان إذا صلى قاعد صلى النافلة وهو قاعد، إن كان أنه في محل قيام يقول هكذا يتربع، يجعل رجليه تحته ويتربع، هذا في محل القيام، في محل القيام. أما إذا كنت في محل السجود لا تجلس، كأنك تقرأ التحية، تقرأ التشهد، هذا فضيلة سنة. وإلا لو صليت كلها متربع أو كلها ثنيت رجليك جاز ذلك، لكن هذا بس على وجه الفضيلة فقط وعلى وجه الاستحباب. أما شيء واجب ليس ذلك بواجب. فإن كنت في محل قيام تقرأ الفاتحة أو القرآن، أو أنك بعد الركوع فأنت تتربع هكذا. وإن كنت لا إلا في محل السجود، في محل الركوع، فأنت تثني رجليك كأنك تتشهد في الصلاة. ولهذا قال ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. صلاة الضحى ما حكمها؟ قال: وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه مسلم. يعني هذه صلاة الضحى، صلاة الضحى هذه أقلها ركعتين وأكثرها ثمان ركعات، فإن صلاها ركعتين أو صلاها أربع أو ست أو ثمان، كل ذلك سنة وكله جائز. أما وقتها فهي بعد أن ترتفع الشمس بنحو 3 أمتار. إذا ارتفعت الشمس عن الأرض بنحو 2.5 متر 3 أمتار، يعني راحت الحمرة الشديدة من الشمس، دخل وقت الضحى ويمتد إلى أن تنتفع الشمس عند الزوال، إلى عند الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. تصليها في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، كله وقت لها. إلا أنه جاء حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني شدة الحر هذه أفضل ما تكون، شدة الحر هذه أفضل ما تكون صلاة الضحى. الفصال أولاد الإبل يقال لها فصال، ينفصل يعني، هذه الفصال يشتد عليها الشمس ثم تبدأ تصير تمشي بظل أمهاته، إذا اشتدت عليها الحرارة هذا هو الوقت، وقت صلاة الضحى المفضل. كانوا في الزمن الأول ما في ساعات ولا في يعني توقيت إلا مثل هذه الأشياء، ترمض الفصال، ترتفع الشمس قيد رمح، الزوال، يوقتون بمثل هذه الأشياء. ما فيه يعني ما في ساعات يقول الساعة مثلا إيش، الساعة 11، الساعة 12، الساعة كذا، ما ظهرت هذه الساعات إلا بالأخير. فمعناه أن صلاة الضحى أنها يبتدئ وقتها من حين ترتفع الشمس بطول 2.5 متر، ويستمر الوقت حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس انتهى وقت الضحى، هذه صلاة الضحى، وهي إما ركعتان أو 4 أو 8 أو 6 أو 8، تجوز على هذا، وهي مستحبة، لأن الحديث هذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أوصاني خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. ركعة الضحى عرفناها، أما أن يوتر قبل أن ينام فهذا معارض لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. لكن العلماء قالوا: نعم، إن الأفضل الوتر أن يكون آخر الليل، لكن مثل أبي هريرة، أن رجل كان يتحفظ الأحاديث ويتأخر في النوم فلا يقوم إلا عند الفجر، النبي أوصاه أنه يصلي الوتر قبل أن ينام، حتى لا يفوت عليه صلاة الوتر بالليل. وأما صيام 3 أيام من كل شهر، هذه اللي يسميها الناس البيض، يسمونها البيض، هذه 3 أيام، لأن الشهر 30 يوم، فإذا صمت 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها، فكأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله. ويجوز أن تصومها أول الشهر ووسط الشهر وآخر الشهر، يجوز هذا وهذا. لكن جاء حديث آخر أنه يستحب أن تصام في ليالي البيض، في أيام البيض، تسمى أيام البيض لأن الليالي كلها بيضاء بنور القمر، يطلع القمر من أول الليل ولا يغرب إلا في آخر الليل، فالليالي هذه ليلة 13، ليلة 14، ليلة 15، الليالي هذه كلها ليال بيضاء، فسميت هذه الأيام أيام البيض، يعني أيام لياليها كلها بيض. فالصيام صيام 3 هذه الأيام جائز كل وقت من الشهر، بأوله أو بآخره أو بوسطه، لكنه ورد حديث أن الأفضل أنها تكون في 13، 14، 15. وقالوا إن هذا فيه إعجاز علمي، قالوا هذا فيه إعجاز علمي والله أعلم. قالوا إن بدن الإنسان أنه يمتلئ من الفضولات ومن الرطوبة بقدر اتساع القمم، بقدر اتساع القمم. فالصيام في هذه الأيام، في هذه الأيام الثلاثة هذه، يخفف وينشف من رطوبته، فكأن فيها يعني مع كونها عبادة إلا أن فيها أيضا فوائد صحية، فوائد صحية. فهذه هي صلاة الضحى، ولهذا قال وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما قال البيض ولا قال العشر الأول ولا العشر الواسطة ولا الأخيرة، لا، قال ثلاثة أيام من كل شهر، من أي وقت من أيام الشهر. فلو فرضنا مثلا إنسان عنده سفر ولا أراد يصوم في السفر وأراد يصوم أول الشهر أو يأخرها إلى آخر الشهر، جائز، يقال صام ثلاثة أيام من كل شهر، صام من الشهر ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى أقلها ركعتين، أقلها ركعتين، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه مسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. يقول يعني إنه ما ينبغي للإنسان كل يوم يصلي، كل يوم يصلي، كل يوم، لا، يفصل. النبي ما كان يداوم عليها، النبي ما يداوم إلا على الرواتب، الرواتب ما يتركها إلا في السفر. أما ما عداها من الصلوات فهو يصلي ويدع الصلاة، يصليها مرة إلا الوتر ما يترك. مثل هذه السنن وركعتي الضحى، صلاة الضحى هذه يصليها الإنسان مرة ويتركها مرة، صلوها غب. لكن ينبغي للإنسان إذا كان ما يصلي من الليل، إذا كان ما يقوم من الليل ما يصلي، إن مثل هذا ينبغي له أنه يكثر منها. لو ما صلىها كل يوم أنه ما يدع، أنه ما يدع صلاة الضحى. الله جل وعلا يقول تبارك الذي جعل في السماء بروج وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، يعني هذا يخلف هذا. ليش؟ قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إنسان يبي يتفكر كيف الله سبحانه وتعالى يقلب الليل ويقلب النهار، يأتي بالليل ثم يأتي بالنهار، أو أراد شكورا يريد عباده يعبد الله جل وعلا، أيضا في هذا وقت يعبد. الليل لها عبادات والنهار لها عبادات. فقال وأقلها ركعتان، يعني أقل صلاة الضحى ركعتين، ما تجي الركعة الواحدة، لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان، أكثر الركعات ثمان، لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها يوم الفتح، يوم فتح مكة صلاها ثمان ركعات، وأكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة، يعني متفق عليه. إذا قيل الجماعة فالبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هذا هو هم الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها يوم فتح مكة ثمان ركعات، فهذا هو أكثرها، أكثر ما تصلى ثلاثة ثمان ركعات، وأقلها ركعتان، فإن صلى أربع أو صلى ست كل ذلك يجوز. ووقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. يعني أن وقت صلاة الضحى أنها من حين ينتهي وقت النهي. أوقات النهي معروفة، أوقات النهي ثلاثة، نستطيع أن نقول أنها خمسة لكن نجملها ونجملها نقول ثلاثة. الوقت الأول إذا صلى الإنسان صلاة الصبح، إذا صلى صلاة الصبح دخل وقت النهي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، طول رمح، الرمح اللي يحاربون فيه، يعني معنا مترين مترين ونص كذا، هذا هو ارتفاعه. إلى ذهبت الحمرة الشديدة خرج وقت النهي ودخل وقت حل الصلاة، هذا وقت. الوقت الثاني إذا ارتفعت الشمس، الشمس إذا خرجت من المشرق ما تزال ترتفع ترتفع ترتفع ترتفع في السماء حتى تصل إلى كبد السماء، ما دام أنها ما زالت فأنت لا تزال، ما دخل وقت الزوال ولا دخل وقت صلاة الظهر. فإذا مالت أقل ميلان من الشرق إلى الغرب دخل وقت الظهر. فصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مترين ونص مترين، حتى أنها تنتهي بالارتفاع، إذا انتهت بالارتفاع خرج وقتها، مع دخل وقت الزوال وخرج وقت صلاة الضحى. وأفضل ما تكون إذا اشتد الحر، لأنه عند شدة الحر الناس لاهين بأعمالهم وبتجاراتهم وزارعهم وأعمالهم وذا الحرة والمقيدة. فإذا كان الإنسان في هذا الوقت مقبل على الله ويصلي لله يكون هذا أفضل. الناس لاهين بأعمالهم ولاهين بدنياهم، وهو المنيب إلى الله والعابد لله مشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى، هذه تكون أفضل. ولهذا قال إلى قبيل الزوال ووقت إلى دخول وقت إلى ارتفاع الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر أفضل وقتها. هذه صلاة الضحى. كما تقدم أنه ما ينبغي للإنسان أنه يصليها كل يوم، لا يصليها كل يوم، يعني يصلي يومين ويترك يوم، يصلي يوم ويترك يوم، هذا يعني لأن النبي ما كان يداوم عليها، فالاتباع إن الإنسان أيضا لا يداوم عليها. هذه صلاة الضحى. قال وسجود التلاوة والشكر، هذه أيضا من النوافل، من النوافل سجود التلاوة وسجود الشكر. يقول إنها صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة. سجود التلاوة اختلف العلماء فيه، سجود التلاوة اختلف العلماء فيه، فبعضهم يرى أنه صلاة وأن له حكم الصلاة، وأن سجود السهو لا يصح إلا أن تكون متطهر متوضئ، وأن تكون مستقبلة للقبلة، وأن يكون الإنسان ساترا لعورته، وأن يكون في غير وقت النهي، يعني لها شروط الصلاة. هذا قول. وقول آخر لا، أن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، ولا يأخذ أحكامها ولا شروطها ولا واجباتها. فإذا كان الإنسان يتلو القرآن من حفظه من دون مصحف على غير طهارة، فإنه يصح له أنه يسجد، أنه إذا وصل آية السجدة سجد ولو لم يكن على طهارة، لأنه لا يشترط لها الطهارة. كذلك لا يشترط لها استقبال القبلة، لو سجد إلى غير القبلة صح سجوده. لكن حتى اللي يقولون بهذا القول يرون إن الأفضل أن الإنسان أنه يكون على طهارة وأنه يستقبل القبلة، بس يقولون ليس بشرط، وإلا فالأفضل للإنسان أنه لا يسجد إلا على أكمل الأحوال من الطهارة ومن إزالة الخبث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك. لكن ما هم عند الاشتراط، هل يشترط أو لا يشترط، اختلف العلماء في ذلك. ولهذا قال ويشترط له، يعني لسجود التلاوة، ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. الراجح من هذا أنها ليست بصلاة، الراجح أن سجود السهو ليس صلاة، لأنه ما يأخذ ليس فيه ركوع وليس ولا يشترط فيه هذا، يعني ما يشترط وليس فيه قراءة الفاتحة، ما في شيء من أحكام الصلاة. فالراجح أنه ليس بصلاة، وإنما هو يعني سجود يعني سببه التلاوة، سجود فقط سببه التلاوة. ويسن سجود التلاوة لقارئ ومستمع، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. يعني يقول أن من يشرع له السجود؟ قال الذي يقرأ، الذي يقرأ هو الذي يشترط أن يسجد، والذي يستمع له يشترط يعني يستحب له أن يسجد، لكنه إذا قصد الاستماع. أما إنك جالس ما تستمع بس سمعت القارئ يقرأ، أو كنت مار أو نحو ذلك ثم قرأ سجد وسجد، أنت ما يشرع في حقك أنك تسجد. عندنا إنسان اسمه مستمع، وعندنا إنسان اسمه سامع. السامع هذا ما قصد الاستماع، هذا ما يشترط في حقه أو ما يشرع في حقه أنه يسجد، لكن الذي قصد الاستماع يستمع القارئ قاصد الإنصات له، هذا هو الذي يستحب له أنه إذا سجد القارئ يسجد معه. ولهذا يقول ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، المستمع الذي قاصد السماع، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. ويسن ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني إن الإنسان إذا كان يطوف وهو يتلو القرآن يسجد في حاشية المطاف، يخرج إلى حاشية المطاف ويسجد ولا يضر هذا. كما أنه لو كنت تطوف وأقيمت الصلاة ثم دخلت مع الإمام وصليت الفريضة، فإنك تتم الطواف، ما تبتدأ بالطواف من أوله، لا، أتمه من حيث وقفت. هذا هو الصحيح، أنه من حيث تقف أنك تكمل طوافك. مثل ذلك سجود التلاوة، إذا كنت تقرأ القرآن وأنت تطوف فأنت اسجد وأكمل طوافك وأكمل الطواف. أين؟ ويتيمم محدث بشرط، يعني عاد إذا كان الإنسان يقرأ، إذا كان يقرأ القرآن وجاء إلى سورة السجدة ولا عنده ماء يتيمم، لكن تقدم لنا أن الراجح أن الإنسان يسجد ولو كان على غير وضوء، ولو كان على غير وضوء يجوز له ذلك. ويسجد مع قصره، ويسجد مع قصر يعني مع قصر الوقت. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، يعني إذا كنت تقرأ أنت القرآن ثم وصلت إلى سجدة لكن نسيت وتجاوزتها تعديتها وأنت ما سجدت، لا عاد ترجع تقرأها وتسجد، خل فاتت، ما يشرع أنك ترجع تقرأ الآية حتى أنك تسجد، لا، ما دام أنك ما سجدت في وقتها فهي سنة فات محلها، سنة فات محلها فأنت لا تسجد. يقول ولا يسجد لهذا السهو، ويكرر كذلك، لا تقول هذا سجود سهو، أبس للسهو لا أبدا، سنة فاتت ما عليه. ويكرر السجود بتكرر التلاوة، يعني يقول انك اذا كنت مثلا فرضنا انك تحفظ لك ايات، الايات فيه سجد، فيشرع أنك كلما قرأت تسجد، كلما قرأت تسجد، كلما قرأت تسجد مهما كان، لأن سبب السجود سببها التلاوة. وما دام أنك أنت كررت الآية التي فيها السجدة فأنت كل ما كررتها أسجد، كل ما كررت آية السجدة تسجد. يقول ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. الحين لو إنسان طاف يصلي ركعتين، ثم طاف 7 مرات يصلي ركعتين، مهما طاف يصلي ركعتين. وإذا أراد أنه يجمع الطواف كله في آخره جاز ذلك. مثلا يطوف 7 مرات ولا يصلي، ثم يطوف 7 مرات ولا يصلي، ثم يطوف 7 مرات ولا يصلي، وهكذا. إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكل طواف ركعتين، ما يكفيه ركعتين ركعتين فقط، لا، لابد لكل طواف مثل سجود التلاوة. كل ما تكررت التلاوة تكرر السجود لها. يقول ويكرر بتكرر كركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد في تكرير دخوله انت. يقول مثل ذلك دخول المسجد، دخلت وصليت ركعتين تحية المسجد، وتخرج تبحث لك عن رجل او تشتري لك حاجة او شيء، ثم دخلت تصلي ركعتين، وهكذا وهكذا. كل ما دخلت يستحب لك انك تصلي ركعتين، الا قيم المسجد. قيم المسجد يعني اللي يشتغل في المسجد، في تنظيف المسجد، في فرش المسجد، في حاجات المسجد، هذا يسامح في ترك ركعتي تحية المسجد، يسامح فيها ما يصليها، يعني ما تكون سنة في حق، ما تكون سنة في حقه. يقول يسجد المستمع دون السامع، يعني أن الإنسان إذا كان يسمع قراءة، يسمع قراءة، أنت جالس فتسمع جنبك إنسان يقرأ القرآن فوصل إلى آية سجده وسجد، أنت لا تسجد. إن كان أنك قاصد الاستماع اسجد معه ويكون هو الإمام، وإن كان لا، إلا ما قصدت بس أنك تسمعه يقرأ، وإلا ما قصدت الاستماع إليه، فأنت لا تسجد، لا تسجد، لأنك ما قصدت الاستماع. الأول له فضل، الذي يستمع القرآن يشارك القاري في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فالإنسان إذا كان يسمع القرآن سواء كان في الإذاعة أو في الشريط أو في غير ذلك، أنت مثاب على هذا الاستماع، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أمر بالاستماع للقرآن. لكن على فرض أن الإنسان ما قصد الاستماع وإنما هو يسمع القراءة، فهذا لا يشرع سجود التلاوة في حقه، لا يشرع ولا يسجد. يقول دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ فسجد، يقرأ ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، لأنه لا يشارك القاري في الأجر فلم يشاركه في السجود. أنت ما شاركت القاري في الأجر فأنت أيضا لا تسجد معه، يسجد هو وحده. وإن لم يسجد القاري أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجد ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. يعني عاد إذا كنت تستمع للقارئ وقاصد للإنصات له، لكن القارئ ما سجد، قرأ السجدة ولم يسجد، أنت لا تسجد، أنت لا تسجد. إذا ما سجد فلا تسجد معه، لأنه هو الإمام وهو القارئ وأنت ما إنما أنت منصت مستمع فقط. فإذا ما سجد فلا تسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بناس يقرؤون القرآن فجلس عندهم فقرأ أحدهم سجده ولم يسجد. نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يستأذنه أو شيء لكنه ما سجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كنت أنت إمامنا لو كان إنك سجدت سجدنا معك، ما دام إنك ما سجدت حنا ما يشرع بحقنا السجود. فالمهم من هذا إذا كان إن القارئ ما سجد إما تساهل وإما نسيان أو غير ذلك، فأنت أيها المستمع للقراءة لا تسجد، لا تسجد حتى يسجد. يقول ولا يسجد المستمع قدام القارئ لا عن يساره ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. يعني اللي يجعلها أنها صلاة، اللي يجعل إن سجود السهو صلاة، ما تسجد خلف إنسان لا يصح أن يكون إمام. من هو؟ قال المرأة.